أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي لا طاقة لنا به فاكتبنا مع الشاهدين.

فإنه مني من عصاني فإنك غفور رحيم ربنا وأخرجني مخرج صدق واجعل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إذ أوي الفتية إليك فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا What? Thank you. وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرَةِ ويستغفرون للذين

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

من الجنة.